الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تعتبر الجماعات الإسلامية المعاصرة، وأخص بالذكر جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، من أهل السنة والجماعة، أم أنها جماعات بدعية خارجة عن جماعة أهل السنة والجماعة؟ وما الضابط في إخراج أي جماعة أو شخص من دائرة أهل السنة والجماعة؟ الحمد لله. الأصل الذي يجب التنبيه عليه هو وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة والحذر من الفرقة. هذا هو الأصل العام الذي أمرنا الشارع به. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا إخواني وهذا سلفي وهذا كذا وهذا كذا. فيجب علينا أن نكون أمة واحدة. منطلقنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فلا نمزق الأمة بكثرة التحزب بكثرة الجماعات. قال الله تبارك وتعالى محذرا من ذلك: كل حزب بما لديهم فرحون. فمن أعظم ما يضعف كلمة المسلمين اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كذلك هو التنازع والتفرق وكثرة الجماعات التي تجعل لها أصولا تخالف أصول الجماعة الأخرى، وأغلب هذه الأصول في تلك الجماعات تخالف المنهج الصحيح السليم السلفي القائم عليه أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أن نفرق الأمة، ولا أن نسعى إلى تحزب الأمة، ولا إلى تصنيف الأمة إلى جماعات وإلى فرق، بل علينا أن ندعو دائما وأبدا إلى اتحاد الكلمة وإلى وحدة الصف وإلى لم الشعث وإلى الانطواء تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ولكن بما أن الواقع يخالف هذه الدعوة التي يجب علينا أن نقوم بها وأن نجتهد فيها، فلا بد حينئذ أن نبين أن كل جماعة قامت على أصول مخالفة للكتاب والسنة أو أصول تخالف منهج أهل السنة والجماعة فإنها خارجة عن دائرة الحق، والعبد يخرج عن دائرة أهل السنة إذا خالف طريقة الاستدلال عندهم. فإذا كانت له أصولا أخرى يسوق منها استدلاله وأصوله فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، كالمعتزلة والخوارج والفلاسفة والأشاعرة. فإنك إذا نظرت إلى أصولهم وجدتها أصولا ليست هي أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال، فهم لا يسوقون معتقداتهم من الكتاب والسنة ولا من فهم سلف الأمة، وإنما يعتمدون على مسألة العقل. فما قررته عقولهم أخذوا به، وما رفضته عقولهم رفضوه. ويخرج العبد عن دائرة أهل السنة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقاعدة من قواعدهم. فمن خالف أهل السنة في باب الأسماء والصفات فليس من أهل السنة، ومن خالف أهل السنة في باب مسألة مرتكب الكبيرة فليس من أهل السنة حتى وإن وافق أهل السنة في أصول أخرى. لكن ما دام خالف هذا الأصل المجمع عليه بين أهل السنة هذا يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. ويخرج العبد كذلك عن دائرة أهل السنة إذا خالف ولو في مسألة واحدة قد وقع إجماع أهل السنة عليها. فمن قال مثلا إن الله عز وجل لم يستوي على العرش وأن الاستواء معناه الاستيلاء ووافق أهل السنة في غير ذلك من المسائل فإنه لا يعتبر من أهل السنة بمجرد مخالفته في هذه العقيدة الوحيدة. فكونه يخالف أهل السنة والجماعة في طريق الاستدلال هذا يخرجه عن دائرة أهل السنة، وكون يخالف أهل السنة في أصل من أصولهم هذا يخرجه عن دائرة أهل السنة، وكون كذلك يخالف أهل السنة ولو في جزئية عقدية واحدة قد وقع إجماع أهل السنة والجماعة عليها هذا يخرجه عن دائرة كونه من أهل السنة والجماعة. فإذا نظرت إلى غالب الفرق الموجودة في هذا اليوم وجدتها خارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة. فأنت إذا رأيت إلى جماعة التبليغ مثلا وجدت أن لهم أصولا تخالف بعض الأصول المقررة في منهج السلف الصالح، وإذا نظرت إلى جماعة الإخوان المسلمين مثلا وجدت أنها قائمة على أصول مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة أو لكثير من أصول أهل السنة والجماعة. فأغلب الفرق الموجودة في هذا الزمان لا يحكم عليها بشيء إلا بعد النظر في أصولها ومقايسة أصولها بما عليه أهل السنة والجماعة، فإن كانت موافقة للكتاب والسنة ولما قرره أهل السنة فإنها في دائرة أهل السنة حتى وإن اختلفت معهم في الاسم. وأما إذا كانت تلك الجماعات أو الفرق مبنية على أصول تخالف أصل السنة والأهل السنة والجماعة وتخالف القواعد المقررة في مذهب أهل الحق فإنها لا جرم أن تكون موصوفة بالخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فالإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن أصولا كثيرة قرروها مخالفة لأصول أهل السنة، وجماعة التبليغ كذلك ليست من أهل السنة والجماعة لأن لهم أصولا كثيرة تخالف الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم.